بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف دروس هذه المادة، مادة التوحيد، توحيد الألوهية. وموضوع درس اليوم هو باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشيخ محمد بن الوهاب: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وبالنسبة للعنوان، علق الشيخ على العنوان، وماذا يعني قصد الشيخ من هذا العنوان؟ قال الشيخ ابن قاسم صاحب الحاشية، قال: أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد والوعيد الشديد، وما جاء من الأحكام في نحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين وغيرهم. ثم بعد ذلك ذكر مناسبة هذا الباب لما قبله، حيث قال رحمه الله: قال: لما ذكر السحر وأنواعه ذكر أحكام الكهان ونحوهم لمشابهتهم للسحرة والكهان، وهم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعون معرفة الأسرار، ويأخذون عن مسترق السمع. ونقل عن الشارح أنه قال: الكاهن هو لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم. وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات، وكانوا قبل البعثة كثيرين كشق وسطيح، فمنهم من يزعم أن له تابع من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. وبعد البعثة قل مسترق السمع، لأن الله جل وعلا حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس مما يسمونه كشفا وكرامة وولاية، وقد اغتر بهم كثير من الناس يظنون أنهم أولياء الله، وهم من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا فيما يتعلق بعنوان الباب. بعد هذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. قال: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا نهاية متن هذا الباب. فنعود إلى أوله. بدأ الشيخ في ذكر الأحاديث التي تنهى عن إتيان الكاهن أو العراف أو الساحر كما جاء في بعض الروايات. وهذا يعني تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين. وقد علق الشيخ بن قاسم على هذه الأحاديث بقوله، قال في بعض روايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني بدأ اليوم ليلة. ثم قال الشارح: ليس في مسلم، فصدقه بما يقول. فظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره، لأن أتيان الكهان منهي عنه كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم قال: فلا تأتهم، ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. وقوله لم تقبل له الصلاة أي لا ثواب له فيها، يعني هذا شرح لمعنى عبارة لم تقبل له الصلاة، هل يعيد الصلاة يعني معناها؟ فيقول هنا: المقصود أنه يصليها لكنه لا يثاب عليها لاقترانها بالمعصية، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها وأركانها فإنها لا تلزمه لعادة إجماعا. يعني الذي يعني يذهب عليه ويضيع عليه هو ثوابه، ليس له أجر في عدد هذه الصلوات. قال: وفيه يعني في الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. ثم قال فيما يتعلق بحكم الكاهن، لأن الحديث الآن يقول من أتى، هو الآن الحديث فيه الحكم على من أتى إلى الكاهن والعراف، فهو هنا يذكر حكم الكاهن والعراف الذي جاء إليه. قال: وإذا كانت هذه حال السائل فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم، يعني كأن هذا يعني جواب على السؤال. فإذا كان الذي جاء في الحديث هو حكم الذي يأتي الكاهن، طيب الكاهن ما حكمه؟ فهو قال القضية من باب أولى. لا شك أن الذي إذا كان الذي يؤتى إليه الذي يأتي إلى الكاهن حكم عليه بالكفر، لا شك أن من يؤتى إليه أولى بالكفر. قال القرطبي، وهذه يعني مسألة يعني فيها إنكار، قال: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم. يعني المقصود بهذا الكلام يعني هو مسألة إنكار المنكر. فالذي يتلخص من ذلك هو بالنسبة إلى إتيان الكاهن وحكمه، يعني هو الملاحظ هنا أن في يعني الرواية الأولى قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، والرواية الثانية قال فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى يعني جواب، فيها شيء من الإشكال، وقد أجاب بعض أهل العلم على هذا. وكلمة يعني فصدقه يعني الصحيح أنها ثابتة، وإن لم تكن في رواية مسلم لكنها ثابتة من رواية أخرى. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله له تقسيم جيد في مسألة الإتيان، وكأنها يعني ملخص لما تقدم يعني الكلام فيه من كلام الشيخ ابن قاسم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقسيم الإتيان، يقول أن الإتيان إلى الكاهن أو العراف له 4 صور، وكل صورة لا حكم. الصورة الأولى والقسم الأول أن يأتي ويسأله سؤالا مجردا، يعني من غير تصديق. يقول الشيخ فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. ولعل يعني هذا الكلام يعني السؤال مجرد أنه حرام يعني يضاف إليه دليل آخر، كما ذكر الشيخ ابن قاسم قبل قليل في قوله لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم سأله معاوية بن الحكم عن الإتيان قال لا تأتهم، يعني إتيان مجرد. القسم الثاني والصورة الثانية أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، قال فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الصورة الثالثة والقسم الثالث أن يأتي فيسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، قال الشيخ فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. قال واستدل على هذا بقوله رحمه الله قال وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال الشيخ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به. الصورة الرابعة والقسم الرابع أن يأتي فيسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه. قال الشيخ وهذا مطلوب وقد يكون واجبا، يعني كان هذا القسم الرابع والصورة الرابعة كأنها تعتبر من باب يعني الإنكار عليه وكشف كذبه. تتمة ذلك أن الشيخ يعني قال عن هذا القسم قال وإبطال قول الكاهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه بل يفصل في هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بحكم الإتيان. أما مسألة الكفر التي جاءت في هذه الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرواية التي بعدها أيضا قال مثلها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هناك أيضا يعني خلاف بين العلماء على نوع الكفر الذي وصف به من يأتي إلى السحرة والكهان، على أن هناك إضافة يعني أخرى قبل أن نتكلم على يعني مسألة نوع الكفر، أن مما يلحق بالإتيان يعني هناك يعني شيء لا بد أن ننبه عليه، وهو أن مما يلحق بالإتيان القراءة، قراءة بعض الكتب أو المجلات التي تتحدث عن البروج والكواكب، مثل ما يذكر في بعض المجلات يعني انظر حظك مع النجوم، فيقال مثلا أنت ولدت في أي كوكب، إذا كنت ولدت في الكوكب الفلاني فأنت يحصل لك كذا ويحصل لك كذا، أو ما يكون في بعض القنوات الفضائية التي تضع برامج عن السحرة والكهنة وغير ذلك، فهذه المسائل يعني هيئة كبار العلماء لهم فتاوى في هذا الأمر بتحريمه، وأن يعني الصورة تعتبر واحدة، يعني أن الذي يجلس أمام هذه القنوات ويستمع إلى السحرة والكهنة أن حكمه حكم من يأتي إلى هؤلاء، ولعله يعني ينطبق عليه يعني مثل هذه الصورة يعني مرة ذكرها. أحببنا ننبه على هذا قبل الكلام على يعني مسألة نوع الكفر. أما بالنسبة إلى نوع الكفر، هل يعتبر كفر أكبر أو كفر أصغر؟ علق الشيخ ابن قاسم في صفحة 204 في حاشية 2 قال معنى قوله، معنى قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال المراد بالمنزل الكتاب والسنة، المراد الكتاب والسنة، أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه. وفي الطبراني عن واثلة مرفوعا من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة، هذه رواية جديدة، فإن صدقه بما قال كفر. ثم قال والحديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. ثم قال وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أو يتوقف فيه كما هو أشهر الروايتين عن أحمد؟ قال والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت بل مؤمن به، وغالب الكهان قبل النبوة إنما يأخذون عن الشياطين. ثم قال في تتمة هذا الكلام في الحاشية التي بعدها قال وهذا الأثر رواه البزار أيضا لفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ذكر يعني الكاهن والساحر إضافة إلى ما ذكر قبل قليل ذكر عراف، فإذن الكاهن والساحر العراف كلهم جاء النهي عن إتيانهم. قالوا مثل هذا له حكم الرفع، قالوا فيه دليل على كفر الكاهن والساحر مع ما تقدم، قال لأنهما يدعيان علم الغيب، يعني هذا سبب. قد يقول قائل لماذا حكم على الساحر والكاهن والعراف، لماذا حكم عليهم بالكفر ولماذا حكم على من يأتيهم؟ قال لأنهما يدعيان علم الغيب الذي استأثر الله به كما أخبر به في كتابه، إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا قصده يعني ما جاء في كتابه. قال كما أخبر في كتابه وذلك كفر. والمصدق لهم، هذا الذي يأتي يعني، والمصدق لهما يعتقد ذلك، يعني يعتقد أنهما يعلمان الغيب، يعتقد ذلك ويرضى به، يعتقد أنهما يعلمان الغيب ويرضى بذلك، ولهذا حكم عليه بالكفر إذا أتى إليهم. قال وذلك كفر أيضا لأن الله أمرنا في كتابه بالإيمان به وحده، والكفر بهذه الأمور كقول تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذن يتلخص من كلام الشيخ بالنسبة إلى نوع الكفر الذي جاء في حق من يأتي لهؤلاء أن للعلماء يعني ثلاثة أقوال، منهم من يقول بأنه كفر أكبر، ولعل السبب في ذلك أن يعني الساحر والكاهن والعراف يدعيان علم الغيب ودعوا علم الغيب، هذا كفر. والقول الثاني هو أنه كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، يعني بعض العلماء يرى أن الكفر الذي وصف به من يأتي إلى العراف والكاهن أو نفس العراف والكاهن أنه كفر أصغر وليس كفر أكبر. ولعل مما يعني يستدل به من قال مثل هذا أنهم يقولون، الذين قالوا بهذا القول يقولون أن الروايات جاءت يعني منوعة، مرة قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ما يقول فقد لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فيقول يعني هؤلاء العلماء الذين قالوا بأنه كفر أصغر يقولون قوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة هذا دليل على أنه كفر أصغر. لماذا؟ قال لأنه يعني حدد قبول الصلاة 40 ليلة، وبعد 40 صلاته تقبل، إذا لو كان كافرا لم تقبل له الصلاة، لو كان كافرا كفر أكبر لم تقبل له الصلاة، فكونه فقط يعاقب بعدم قبول 40 صلاة والباقي يقبل، قالوا هذا يعني قرينة على أن الكفر الذي ورد في حق الذي يأتي إلى الكاهن والعراف أنه أصغر وليس أكبر. على كل حال هذا قول. والقول الثالث هو التوقف الذي إشار إليه صاحب الحاشية هنا أنه قال أو يتوقف فيه كما هو أشهر الروايتين عن أحمد، يعني كان الإمام أحمد يعني اشتهر عنه أنه يعني لا يقول بأنه أكبر ولا يقول بأنه أصغر، هذا يسمى توقف، يعني ربما يكون الأمر يعني ما اتضح له. لكن لعل الذي يعني يغلب على الظن ما دام أنه كما ذكر الشيخ قبل قليل على أنه يعني أن الساحر والعراف ما دام أنهما يدعيان علم الغيب يعني بهذه الصورة، يعني يقول إذا وصل الأمر إلى أن يعني الساحر والعراف والكاهن يدعيان علم الغيب وأن الذي يأتيهما يعني يعتقد كما ذكر الشيخ قبل قليل يعتقد ذلك، يعتقد أن الساحر هذا أنه يعلم الغيب أو الكاهن وأن هذا الذي أتى يرضى بذلك، لا شك أن هذا كفر أكبر. هذا بالنسبة إلى نوع الكفر الذي وصف به من يأتي إلى هؤلاء. بعد هذا يأتي الحديث عن يعني الشيخ ذكر تعريف هذه المصطلحات ساحر كاهن عراف رمال منجب، والذي يظهر من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما ذكر في المتن يعني كأن العلماء يعني عباراتهم بينها شيء من الاختلاف في تعريف هذه المصطلحات هذه الأسماء عراف الكاهن الساحر. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نقل عن البغوي أنه قال أن العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، لذلك يعني يسمى عراف بمعنى أنه يعرف، يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، يعني قيل أن الكاهن والعراف شيء واحد، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. يعني أضاف الشيخ ابن قاسم في الحاشية قال ويدعي معرفة الأسرار ويأخذ عن مسترق السمع ونحو ذلك، وسمي عرافا لادعائه المعرفة. وأيضا قال وقيل الذي يخبر عما في الضمير، ونقل عن ابن تيمية أنه قال إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يعني الذي نستخلص من هذا أن كل هؤلاء الكاهن والمنجم والرمال والعراف، كلها هؤلاء يجمعهم دعوى معرفة الغيب. هذا هو الشيء المهم، أن كل هذه الأسماء وإن اختلفت تعريفاتها عند العلماء، إن إلا أن الذي يتلخص من ذلك أن هؤلاء يجمعهم دعوى معرفة الغيب، وكل له طريقة في إيهام الناس أنه يعرف الغيب. فبعضهم يظهر للناس أنه يعلم الغيب بأنه يضع خطوط في الأرض، يخط في الأرض، وبعضهم يظهر الناس أنه يعلم الغيب بالنظر في النجوم، وبعضهم يظهر الناس أنه يعلم الغيب كما قال هنا مقدمات يستدل به، يأتيهم بأشياء ومصطلحات ويظهر الناس أنه بهذه الطريقة أنه يعرف الغيب، مثل ما يقال الذي ينظر في الكف أو يقرأ الفنجان. كل هؤلاء يظهرون للناس أنه يعرف الغيب بهذه الطريقة. الرمال يظهر للناس أنه يعلم الغيب عن طريق الرمل، يضع خطوط، وقارئ الفنجان يظهر للناس أنه يعلم الغيب عن طريق الفنجان، والذي يقرأ الكف يظهر للناس أنه يعلم الغيب عن طريق الكف، والعراف كذلك، والكاهن، كل واحد له طريقة في هذا. فالذي يجمع هؤلاء كلهم هو دعوة معرفة الغيب، وهذا لا شك بأنه كفر. بعد هذا في نهاية هذا المتن قال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. يعني ابن عباس سئل عن هؤلاء الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني سئل ابن عباس ما حكمهم، فقال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. كلمة أبا جاد هنا، أبا جاد، يعني مقصود بها الحروف الأبجدية، يعني المقصود أبجد، هوز، حطي، كلمة إلى آخره. أبا جاد يعني كلمة أبا جاد أو أبجد، هذه هي يعني الحروف الأبجدية. لكن هل يعني يقصد بها يعني القراءة والكتابة، أم ما الذي يقصد به عندما يعني سئل ابن عباس رضي الله عنه؟ فالجواب على هذا أن يقال أن كتابة أبا جاد، أن كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب، هذا هو الذي يقصد ابن عباس، أن الذي يقصد ابن عباس هو تعلم هذه الحروف وله طريقة فيها لمن يدعي بهذه الحروف معرفة الغيب. قال: وهو الذي يسمى علم الحرف، أو يسمى علم الحروف. قال كما قال الشيخ هنا في الحاشية، قال: كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه الوعيد، وهو الذي يسمى علم الحروف، فيقطعون حروف أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشت، ثخذ، ضغض، فيجعلون الألف واحد والباء اثنين إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف 10 واللام 20 وهكذا إلى الشين 200 إلى أن تتم هذه الحروف. وأما تعلمها قال للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قال: أما يعني الأول، هذه يعني يشبه الشعوذة، يعني يأتون بالحروف ويجمعونها ويضعون لها كلمات وكذا، ويظهرون للناس أنهم يعرفون الغيب عن طريق هذه الحروف. لذلك قال أبا جاد يكتبون، أبا جاد يكتبون الحروف هذه بطريقة معينة يدعون فيها معرفة الغيب. قال: وأما تعلمه للتهجي وحساب الجمل قال فهذا لا بأس به. والمقصود التهجي يعني إنسان يقرأ هذه الحروف بالكتابة، يقرأ ويكتب. وحساب الجمل يعني هذه طريقة عند العلماء المتقدمين، كانوا يضعون للحروف أرقام، هذا يسمى حساب الجمل. حساب الجمل هو أن حروف المعجم كل حرف له رقم، فالواحد مثلا الألف واحد والباء اثنان والجيم 3 والدال 4 والهاء 5 والواو 6 والزاي 7 والحاء 8 والطاء 9 والياء 10، ثم بعدها الكاف 20 واللام 30 والميم 40 والنون 50 وهكذا، يضعون لكل حرف رقما. ثم إذا أرادوا أن يذكر تاريخ مثلا أحد من العلماء، يذكر 4 حروف مثلا، فالذي يعرف هذا العلم يعرف تاريخ وفاة هذا العالم. يعني على سبيل المثال مثلا يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن مثلا يقول أن وفاته عرفة، وفاته عرفة، وعرفة أو غرفة، فالغين 1000 والراء 200 والفاء 80 والهاء 5، فجميع الأرقام السابقة يكون المجموع 1285 هجرية. هذه يعني سنة وفاة الشيخ عبد الرحمن بن حسن. هذا كمثالين. فخلاصة الكلام أن المقصود من قول ابن عباس لما سئل عن الذين يكتبون حروف أبي جاد، فهي إذا كان تعلم هذه الحروف تتعلم من أجل أنها تستعمل بطريقة معينة يدعى فيه معرفة الغيب، فهذا هو المحرم. وأما الأمران الآخران وهما إذا كان للتهجي والقراءة والكتابة أو حساب الجمل كما ذكرنا الحروف تحول إلى أرقام، فإن هذا لا بأس به. الباب الذي بعد هذا، بعد باب ما جاء في الكهان، جاء بعده قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. هذا الباب، كلمة النشرة عرفها صاحب الحاشية هنا، قال: النشرة بضم النون من نشر الشيء، من نشر الشيء فرقه. قال: فالنشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به سحرا أو مس من الجن، سميت بذلك لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الدواء، أي يحل ويكشف ويزال. ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الفلق أي رقاه. هذا فيما يتعلق بمعنى النشرة. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر متن هذا الباب أن ابن القيم قال عن النشرة أنها حل السحر عن المسحور، أنها حل السحر عن المسحور، يعني النشرة هي نوع من العلاج كما ذكر الشيخ قبل قليل، فهي يعني علاج السحر مرض ويعالج بالرقية والأدعية وغيرها، فهو بدلا يعني كأن علاج الساحر يسمى بهذا الاسم، علاج المسحور عفوا، علاج المسحور أنه يكون بهذا الاسم، يوصف بأنه نشرة. يعني التسمية هذه هي خاصة بالمسحور، وإلا يعني الأمراض الأخرى يقال علاج، علاج هذا المرض. هذا بالنسبة إلى معنى النشرة. بالنسبة إلى نص هذا الباب، النصوص التي جاءت في هذا الباب، قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. قال: وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. ثم نقل قول ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور. قال: وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. قال: وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. قال: والثاني، النوع الثاني من النشرة، قال: التي تكون بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة. قال: فهذا جائز. إذن أول نصوص هذا الباب هو حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سئل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. قال الشارح هنا وصاحب الحاشية بن قاسم قال في الحاشية تعليقا على قوله هي من عمل الشيطان، قال: أي الأكبر، يعني الشيطان الأكبر، أو جنس الشياطين، أو جنس الشياطين. ثم قال: وأل في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان أو بواسطته، لأنهم ينشرون عن المسحور بأسحار واستخدامات شيطانية، فهذه حرام بالاتفاق. يعني هنا يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النشرة من عمل الشيطان. وطبعا يعني كما هو معلوم يعني أن المسحور قد يعالج بالرقية والأدعية والتعوذات، وهذه مباحة كما ذكر الشيخ عن ابن القيم، وهذا أمر يعني لا إشكال فيه. فإذا كانت النشرة منها ما هو مباح، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطى حكما مطلقا ووصفها أنها من عمل الشيطان؟ فكان الجواب من الشيخ هنا أنه قال أن أل هنا في النشرة للعهد، يعني المقصود بأنها من عمل الشيطان يعني الشيء الذي كان معهودا في الجاهلية، والذي كان معهودا في الجاهلية أنها تكون يعني بالاستعانة بالشياطين عن طريق الشيطان، وإلا فالنشرة كما ذكر المؤلف في آخر هذا الباب أنها منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح وجائز. هذا بالنسبة لي يعني الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة أنها من عمل الشيطان. ثم ذكر بعد هذا الحديث جواب الإمام أحمد عمن سأله عنها عن النشرة، وأنه قال: قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني أن الإمام أحمد اكتفى بقول ابن مسعود أنه بقولها أن ابن مسعود كان يكره هذا كله. فالمعلق هنا علق على هذه الرواية، قال: أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال: فدل على أنه يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود، وهو تحريم هذا كله، ومستنده الحديث، يعني قوله عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان. بعد هذا ذكر قال: وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. العبارات التي جاءت في هذه الرواية، رواية ابن المسيب، قال: رجل به طب، قال بكسر الطاء: طب أي سحر، أي سحر، طب يعني سحر، يعني ابن مسعود سئل عن رجل يعني مسحور، كلمة طب يعني يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كانوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال اللذيذ سليم. والطب اسم للبرء من الداء أو اسم للداء من الأضداد، يعني يقال للمريض سليم، يعني هذه أضداد يقال ضدها وهو مريض يقال سليم، ويقال أيضا للعلاج طب. قوله يؤخذ، تتمة السؤال يعني لابن المسيب، يؤخذ قال بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. قال والأخذة بضم الهمزة والتأخيذ رقية بسحر تحبس بها السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. وأخذ سحرا أو خرزه يؤخذ بها، وأخذته رقته بالسحر، أي فماذا يصنع؟ يعني ابن مسيب قيل له رجل مسحور أو رجل منع من إتيان أهله، هل هذا ممكن أنه يستعمل معه النشرة ينشر عنه؟ قال يحل عنه، يعني يحل قال بضم الياء وفتح الحاء مبني المجهول، من حل العقدة يحلها نقضها وفكها، وينشر بضم الياء وتشديد الشين، ونشر عنه إذا رقاه، كأنك تفرق عنه العلة. فقال ابن المسيب لا بأس به، ابن المسيب قال لا بأس بذلك، إنما يريدون به الإصلاح. فعلق الشيخ هنا على هذا في الحاشية، في حاشية 6 صفحة 210، قال هذا من ابن المسيب رضي الله عنه يحمل على نوع من النشرة. طبعا كلمة رضي الله عنه يعني الشيء المتعارف عليه أنها للصحابة، ابن المسيب ما هو صحابي، لو قال رحمه الله أو لا، قال هذا من المسيب رضي الله عنه يحمل على نوع من النشرة لا محذور فيه، الرقى بأسماء الله وكلامه، ولا يعلم أنه سحر. ثم قال وحاشاه رضي الله عنه أن يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فإنما هو فساد وكفر. هذه مسألة يعني كأن في كلام الشيخ هنا أمر، وهو ربما يعني ذكر عن بعض أهل العلم، يعني بعض العلماء أجازوا للمسحور أن يذهب إلى الساحر لكي يحل عنه السحر، بعض أهل العلم أجاز للمسحور أن يذهب إلى الساحر لكي يحل عنه السحر، وبعضهم تعلق بفتوى ابن المسيب هذه وحملها على أن ابن المسيب يجيز للمسحور أن يذهب إلى الساحر، لذلك هنا يعني قال حاشاه أن يفتي بجواز قصد الساحر، يعني كأن الذين يعني منعوا أن يذهب المسحور للساحر كأنهم يردون على من يقول بجواز ذلك احتجاجا بقول ابن المسيب، يقول ابن المسيب حاشاه أنه يفتي ويقول يجوز للمسحور أن يذهب إلى الساحر، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحر كاهن؟ ثم أيضا ذكر علة أخرى، قال الآن كيف يقال بأن الساحر كافر كما مر معنا في باب ما جاء في السحر، أن القول الراجح أن الساحر كافر وأنه يجب قتله من غير استتابة، فيقول مسألة متناقضة، كيف ابن المسيب يعني وهو يعني لعله يعني ممن يعني قال بكفر الساحر وقال بوجوب قتله، كيف يقول بأنه كافر وأنه يجب قتله ثم يجيز المسحور أن يذهب للساحر؟ يقول كيف هذا؟ يقول كيف يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر وهو يعتبر فساد وكفر؟ هذه مسألة يعني بعض العلماء يعني بالإضافة إلى أنه احتج بكلام ابن المسيب وهو يعني كلام محتمل، وابن المسيب يعني عالم يخطئ ويصيب، لكن فيها تناقض، كيف يقال بأنه كافر يقتل ثم يقال اذهب إليه؟ هذا ما يمكن. وأمر الثاني، بعض العلماء لعله يعني نظر لهذه المسألة من باب الرحمة والشفقة على المسحور، لأن أحيانا بعض المسحورين يعني ربما عولج ببعض العلاجات المباحة، رقية مرة مرتين وكذا وما شفي، وربما أنه يعني ساءت حاله، وربما يعني ضاع أولاده، وربما أنه يعني اشتد عليه المرض، وربما يعني يوشك على الموت. فبعضهم يعني كأنه روى أن هذا من باب الضرورة، يعني كأن بعض من أجاز ذهاب المسحور للساحر لكي يحل عنه السحر، بالإضافة إلى شبهة يعني فتوى ابن مسيب، أنهم يعني روى أن هذا من باب الرحمة والشفقة والضرورة. لكن المسألة هنا كما يقال يعني إما كفر وإما إيمان، يعني قضية المرض، كل إنسان يكون مريضا ويموت بسبب هذا المرض وهو موحد، هل يمكن يكون هذا أو أنه يكفر ويبقى حيا؟ لا شك يعني هذه الخيارات، يعني العلماء الذين يعني بعض العلم الذي أجاز ذهاب المسحور إلى الساحر شفقة عليه ورحمة وضرورة، نقول المسألة الإنسان يمرض وممكن يموت وهو مريض، لكن يموت موحد، وفي مقابلها ممكن نقول أنه يذهب إلى الساحر يحل عن السحر، والرسول قال من أتى ساحر فقد كفر. فيكون المسألة خياران، يعني إما كفر وحياة وإما موت على التوحيد. فإذا يعني هذا يعني استنكار هنا من الشيخ على من يعني يحاولون أنهم يوهموا أن ابن المسيب أنه يجيز الذهاب إلى الساحر لكي يحل عن السحر، وهذا حقيقة كما ذكر الشيخ أن هذا أمر بعيد جدا. على كل حال يعني ملخص الكلام على باب ما جاء في النشرة، هذا الملخص هو الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في خاتمة يعني هذا الباب، قال في آخره، قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، قال: وهي نوعان، حل بسحر مثله، قال: وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن الذي قال: لا يحل السحر إلا ساحر. يعني كلمة لا يحل السحر إلا ساحر هذه عبارة مجملة، لا يفهم منها أنه لا يمكن أن يشفى الساحر اللي عند المسحور اللي عند الساحر، لا، لكن المقصود يعني لا يحل السحر باستعانة بالشياطين إلا بهذه الطريقة، ولذلك قال أنها من عمل الشيطان، وهذا لا شك أنها محرمة. قال: فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، وهذه محرمة. والصورة الثانية، النوع الثاني، قال: هي النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز لا شك فيه. وأضاف الشيخ أيضا بالإضافة إلى الرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، كلمة الأدوية المباحة ضرب لها بعض الأمثلة الشيخ ابن قاسم في الحاشية، قال: ومما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم، قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، وهي قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إلى قوله: مجرمون، وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، الأربع الآيات، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر، هذه صورة. والصورة الثانية من النشرة هذه طبعا نوع من الرقية، قال ابن بطال في كتاب وهب ابن منبه: إنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، قواقل يعني قل هو الله أحد، قل هو رب الفلق، قل رب الناس، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، قال: وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. قال: فالنوع الثاني الذي ذكر ابن القيم يشير إلى نحو هذا، وعليه يحمل قول من أجاز النشرة من العلماء من باب إحسان الظن بهم، وأما ما كان بالسحر فيحرم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.